وإذا حديث يبتدل لكم حلال ما على التفصيل هو أصول إذا نولى هو لهم ممنوع أكلوا. حدثني أبو كامل الجحدري قال حدثنا أبو عوانة عن عثمان بن عبد الله بن موهب عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبي رضي الله عنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجا وخرجنا معه قال فصرف مني فقال فصرف من أصحابي فيهم أبو قتادة فقال خذوا ساحل البحر حتى تلقوني. خرج من الحاجة هكذا؟ نعم هو معتبر لكن غلب تكلم على الساحل الحاجة معتبر في الحديبية في صف الحديبية غلب العمرة على الحج أو أن العمرة الحج الأصغر خرج معتبر. نعم ما تكلم عليه؟ نعم هذا التعليق. نعم هذه قبل عام الحديبية. نعم هو عام الحديبية كلمة حاجة يعني لأن العمر حج الأصغر وإلا هو معتبر سماها حاجة لأن العمر حج الأصغر. نعم قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجة وخرجنا معه قال فصرف من أصحابه فيهم أبو قتادة فقال خذوا ساحل البحر حتى تلقوني قال فأخذوا ساحل البحر فلما انصرفوا خالفوا قال لهم خالفوا فقال خذوا ساحل البحر حتى تلقوني. نعم قال فأخذوا ساحل البحر فلما انصرفوا قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم أحرموا كلهم إلا أبو قتادة فإنه لم يحرم فبينما هم يسيرون إذ رأوا حمر وحش فحمل عليها أبو قتادة فعقر منها أتانا فنزلوا فأكلوا من لحمها قال فقالوا أكلنا لحما ونحن محرمون قال فحملوا ما بقي من لحم الأتان فلما أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله إنا كنا أحرمنا وكان أبو قتادة لم يحرم فرأينا حمر وحش فحمل عليها أبو قتادة فعقر منها أتانا فنزلنا فأكلنا من لحمها فقلنا فأكلوا لحم صيد ونحن محرمون فقلنا نأكل لحم صيد ونحن محرمون فحملنا ما بقي من لحمها فقال هل منكم أحد أمره أو أشار إليه بشيء قالوا لا قال فكلوا ما بقي من لحمها. نعم هذا قيد هل منكم أحد من أمره بشيء أو أشار دل على أنه لو أمره أحد أو أشار إليه فلا يأكله النصوص قيد بعضهم هذا قيد بشرط أن لا يأمر الحلال ولا يشير ولا يعين ولا يلاحك ولا يمنع ولا تستر أما مجرد ضحك فلا يضر. نعم. قال نعم من أول الحاشية نعم مشكلة عليه. مقدم لا شك محتمل ويجاب عنه جواب آخر أنه أن ثم حاجة لأن العمر حج الأصغر هذا أولى من التوهيم الرواة. نعم وحدثنا محمد مثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة حاء وحدثني قاسم بن زكريا قال حدثنا عبيد الله عن شيبان جميعا عن عثمان بن عبد الله بن موهب بهذا الإسناد في رواية شيبان فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمنكم أحد أمره أن يحمل عليها أو أشار إليها وفي رواية شعبة قال أشرتم أو أعنتم أو أصدتم. نعم. قال شعبة لا أدري قال أعنتم أو أصدتم أمنتم إيش أشرتم أو أعنتم أو أصدتم. نعم. يعني صيد لأجلكم يعني أشرتم إذا كان في إشارة أشار إليه أو أعنتم أعان في أي شيء ولا بنوات السم أو أصدتم يعني صيد لأجلكم يعني فانتفت هذه الأمور الثلاثة قالوا لا قال كله ما أشاروا ولا عانوا ولا صادوا لأجلهم. نعم هذه شروط ويدل على هذا حديث جابر: صيد البر لكم حلال وانتم حرم ما لم تصيدوه او يصدقوا. نعم الضحك ما يضر الضحك ما ليه لا يعلم بها الا الله. نعم. حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال اخبرنا يحيى بن حسان قال حدثنا معاويه وهو ابن سلام قال اخبرني يحيى قال اخبرني عبد الله بن ابي قتاده ان اباه رضي الله عنه اخبره انه غزا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوه الحديبيه قال فاهلوا بعمره غيري قال فاصطدت حمار وحش فاطعمت اصحابي وهم محرمون ثم اتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فانباته ان عندنا من لحمه فاضله فقال كلوه وهم محرمون. حدثنا احمد بن عبده الضبي قال حدثنا فضيل بن سليمان النميري قال حدثنا ابو حازم عن عبد الله بن ابي قتاده عن ابيه رضي الله عنه انهم خرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم محرمون وابو قتاده محل وساق الحديث وفيه فقال هل معكم منه شيء قالوا معنا رجله قال فأخذها رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكلها. هذا تطيب لنفوسهم. قال معكم شيء؟ قال معنا رجل. فأخذها طيب نفوسهم وبين لهم أنه حلال وأنه لا شيء فيه. قال إن الذي أكل عليه الصلاة والسلام. نعم. وحدثنا هو أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو الأحوص حاون حدثنا قتيبة وإسحاق عن جرير كلاهما عن عبد العزيز بن رفيع عن عبد الله بن أبي قتادة قال كان أبو قتادة في نفر المحرمين وأبو قتادة محل واقتص الحديث وفيه قال هل أشار إليه إنسان منكم أو أمره بشيء قالوا لا يا رسول الله قال فكلوا. حدثني زهير بن حرب قال حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج قال أخبرني محمد بن منكدر عن معاذ بن عبد الرحمن بن عثمان التيمي عن أبيه قال كنا مع طلحة بن عبيد الله ونحن حرم فأهدي له طير وطلحة راقد فمنا من أكل ومنا من تورع فلما استيقظ طلحة وفق من أكله وقال أكلناه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا طلحة بن عبيد الله وهو أحد العشر المبشرين بالجنة. طير وفق يعني أقر على ذلك وأخبره بأنه وافق الصواب وأنه لا بأس بأكله وهذا محمول على أنهم لم يعينوه ولم يصد لأجله. نعم. حدثنا هارون بن سعيد أيلي وأحمد بن عيسى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني مخرمة بن بكير عن أبيه قال سمعت عبيد الله بن مقسم يقول سمعت القاسم بن محمد يقول سمعت عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم تقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أربع كلهن فاسق. مسلم رحمه الله ساق طرق الحديث طرق متعددة سوقها في مكان واحد وجمعها في مكان رحمه الله تبين بهذا الروايات يضم بعضها إلى بعض وتبين الزيادات والشروط كلها تبين من روايات متعددة ويتبين يعني قوة الحديث أيضا من طرقها متعددة. نعم. تقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال حدثنا هارون بن سعيد الأيلي وأحمد بن عيسى قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني مخرمة بن بكير عن أبيه قال سمعت عبيد الله بن مقسم يقول سمعت القاسم بن محمد يقول سمعت عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم تقول سمعت رسول يقول أربع كلهن فواسق يقتن في الحل والحرم الحدأة والغراب والغراب والفأرة والكلب العقور. نعم. الرابع سيأتي الرابع الخامس العقرب. نعم. قال فقلت للقاسم أفرأيت الحية قال تقتل بصغر لها يعني إذلال لها وهي ذليلة

بل كل مؤذيه مثل الذباب ومثل البعوض وما اشبه ذلك. نعم. كانه يعني له خصوصيه تكلم عليها الشارح. نعم. تكلم على الحاشيه الثاني غراب الابقع. نعم. ولكن الحال الاخرى ليس فيها تقييد، لكن كان الابقع له. ياكل ويذي وياكل جير. ايش ويلحق بها ايش؟ لا ما هو بعض غراب الزرع اللي ياكل سم الزرع مؤذي، هذا مؤذي. كانه خصوصيه زياده فجيله. نعم. قال وحدثني زهير بن حرب وابن عمر وابن ابي عمر جميعا عن ابن عيينه قال زهير قال حدثنا سفيان بن عيينه عن الزهري عن سالم عن ابيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خمس لا جناح على من قتلهن في الحرم والاحرام: الفاره والعقرب والغراب والحدأة والكلب العقور. وقال ابن ابي عمر في روايته في الحرم والاحرام. وقال حدثني حرمل في الحرم والاحرام. وقال حدثني حرملة بن يحيى قال اخبرنا ابن وهب قال اخبرني يونس عن ابن شهاب قال اخبرني سالم بن عبد الله ان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قالت حصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس من الدواب كلها فاسق لا حرج على من قتلهن: العقرب والغراب والحدأة والفأرة والكلب العقور. نعم. فلازم خصوصا فيها تقييد الغراب بالأبقع إلا على أنها عام غراب. نعم. وقال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا زيد بن جبير أن رجلا سأل ابن عمر ما يقتل المحرم من الدواب، فقال أخبرتني إحدى نسوة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أمر أو أمر أن تقتل الفأرة والعقرب والحدأة والكلب العقور والغراب. قال وحدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا أبو عوانة عن زيد بن جبير قال سأل رجل ابن عمر ما يقتل الرجل من الدواب وهو محرم، قال حدثني إحدى نسوة النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يأمر بقتل الكلب العقور والفأرة والعقرب والحدية والغراب والحية. قال وفي الصلاة أيضا. وهو في الصلاة الحية تقتل حتى في الصلاة، العقرب له نقل في الصلاة ولو تحرك معفو عن الحركة إلا إذا أدى ذلك إلى أن ينحرف عن القبلة أو اشتد الأمر فله أن يقطع الصلاة. نعم. وقال حدثني يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خمس من الدواب ليس على المحرم في قتلهن جناح: الغراب والحدأة والعقرب والفأرة والكلب العقور. وقال حدثنا هارون بن عبد الله قال حدثنا محمد بن بكر قال أخبرنا ابن جريج قال قلت لنافع ماذا سمعت ابن عمر يحل للحرام قتله من الدواب؟ فقال لي نافع قال عبد الله سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول خمس من الدواب لا جناح على من قتلهن في قتلهن: الغراب والحدأة والعقرب والفأرة والكلب العقور. قال وحدثنا قتيبة وابن رمح عن الليث بن سعد حاء وحدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا جرير ابن حازم جميعا عن نافع حاء وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة

هذا كعب بن عجرة أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يحلق رأسه لأنه يؤذي هوام رأسه، أمره أن يحلق رأسه وقال وأنزل الله تعالى فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه فزيد من صيام أو صدقة أو سكر، وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الصيام صيام ثلاثة أيام وأن الصدقة طعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع يعني كيلو نصف، والثالث حشاة أو نصف ذبح حشاة مخير، فلا يذبح حشاة في مكة يوزعها أو يطعم ستة مساكين كل مسكين نصف صاع من قوت البلد أو يصوم ثلاثة أيام. فإذا كان في رأسه جروح يحتاج إلى حرق الشعر المداوات يحرق رأسه حتى يبقى الجروح وهو محرم ويصوم ثلاثة أيام أو يذبح حشاة أو يطعم ستة مساكين. وكذلك لو كان لا يتحمل البرد يحتاج إلى أن يلبس الثوب ويلبس جبة أو ثنيلة كما في هذه الأيام الحج في الوقت البرد في هذه السنين فإذا احتاج إلى أو احتاج إلى تغطية رأسه ما يتحمل يغطي رأسه وعليه فدية يذبح شاة أو يطعم ستة مساكين أو يصوم ثلاثة أيام بخير يختار الأسهل عليه. في بعضها روايات النبي بدأ بالأسهل قال صوم ثلاثة أيام، ومن بعضها أنه قال ألا تجد نسكا أو بدأ بالشاة. المقصود أنهم خير، والله تعالى بيّن في كتابه والنبي هم فصّلها الله تعالى ففيدة من صيام أو صدقة أو نسك، ثم بيّن في السنة بيّن النبي أن الصيام ثلاثة أيام وبيّن الصدقة ستة مساكين وبيّن النسك ربع شاة. السنة بيّنت الآية. نعم في أي وقت في الحج هذا في حج التمتع، أما هذا في أي وقت في أي مكان الذبح والطعام في مكان ذكاء في مكان والصيام في أي مكان لا ما يزم ما يزم نعم الآية مطلقة والنبي صلى الله عليه وسلم ما بين له التتابع ظاهرا ولا إلا التتابع، لكن الصوم التتابع كان أفضل أتكلم عليه الشارع عنه. ظاهر السنة أنه لا يزال الكتابة لو كان واجب لبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم، والله تعالى ما قيد الكتابة، ولما لما كان الكتابة واجبا فيه كفارة اليمين قال جاء في السنة في بعض القراءات السنة أيام متتابعات في قراءة ابن مسعود. نعم بينت السنة أنه لا بد يجزي في الوضوء. نعم قال وحدثنا محمد بن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن ابن أبي نجيح وأيوب وحميد وعبد الكريم عن مجاهد عن ابن أبي ليلى عن كعب بن عجرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر به وهو بالحديبية قبل أن يدخل مكة وهو محرم وهو يوقد تحت قدر والقمل يتهافت على وجهه فقال أيؤذيك هوام هذا؟ قال نعم. قال فاحلق رأسك وأطعم فرقا بين ستة مساكين والفرق ثلاثة آصع أو صم ثلاثة أيام أو انسك نسكا. قال ابن أبي نجيح أو اذبح شاة. قال وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا خالد بن عبد الله عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر به زمن الحديبية فقال له آذاك هوام رأسك؟ قال نعم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم احرق رأسك ثم اذبح شاة نسكا أو صم ثلاثة أيام أو أطعم ثلاثة آصع من تمر على ستة مساكين كل مسكين نصف صاع ثلاثة آصع. وهذا هو الأصل، الأصل في أن من فعل محظورا عليه الفدية هذا هو حل كعب بن عجرة، هذا الأصل في حلق الرأس. وقاس العلماء عليه بقية المحظورات، قاسوا عليه تقليب الأظفار إذا قلب الأظفار، قاسوا عليه الطيب، قاسوا عليه تغطية الرأس، قاسوا عليه لبس المخيط. أما الصيد فيختلف، الصيد جزاء الصيد لكل صيد جزاء مخصص، وأما عقد النكاح فليس فيه شيء فعليه الإثم وليس عليه فدية، وأما الجماع ففيه تفصيل مباشرة قبل التحلل أو بعدها فيه تفصيل.

وهي أن الحجة في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. عبد الله بن عباس ومسلم مشهور صحابيان صغيران لما اختلفا في الأبواء مكان ظلها الأبواء هل يغسل المحن رأسه؟ قال ابن عباس يغسل المحن رأسه، وقال مسور لا يغسل رأسه. أرسل ابن عباس عبد الله بن حنين إلى أبي أيوب الأنصاري وصحابي كبير يسأل عنه، فأخبرهم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغسل رأسه. فقال المسور بن مشرمه عبد العباس لا أماليك بعد ذلك أبدا، يعني أنت أعلم منه، لا أماليك يعني لا أجدلك بعد هذا، فأنت أعلم مني، لأن الصواب صار مع أبي عباس. يريد العالم لا بأس في الإعانة على الوضوء، ولهذا قال ابن أبو أيوب لرجل أصبب عليه، فأصبب صب عليه من باب الإعانة في الوضوء والغسل لا حرج في ذلك. فالإنسان يعين شخص صب عليه الماء وهو يتوضأ لا حرج في هذا. نعم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال بأن رجوع إلى كتاب السنة الله تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله ورسوله. لما تنازع ابن عباس فمسور رجع إلى السنة التي بينها أبو أيوب الأنصاري. نعم. لا فيه جنة الصابون، هذا يقول صابون فيه طيب لكن ليس بطيب واضح، لكن باب الاحتياط. الشعر الميت لا حرج، إذا سقط الشعر الميت لا حرج، لكن لا يتعمد إسقاط الشعر، لكن بالشعر المشط إذا سقط الشعر الميت ما يضر. نعم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم خر رجل من بعيره فوقص فمات، فقال اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تخمروا رأسه فإن الله يبعثه يوم القيامة ملبيا. وحدثنا أبو الربيع الزهراني قال حدثنا حماد عن عمرو بن دينار وأيوب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال بينما رجل واقف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفة إذ وقع من راحلته، قال أيوب فأوقصته أو قال فأقعصته، وقال عمرو فوقصته، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبين ولا تحنطوه ولا تخمروا رأسه، قال أيوب فإن الله يبعثه يوم القيامة ملبيا، وقال عمرو فإن الله يبعثه يوم القيامة يلبي. نعم. وهذا الحديث يدل على أن المحرم يجنب الطيب، يجنب الطيب حيا أو ميتا، وأن المحرم لا يكشف رأسه ولا وجهه أحد حيا أو ميتا، وفي أنه لا بأس به الغسل بالماء والسدر، السدر وسيلة التنظيف مثل الصابون، ليس فيه طيب، وفي أن المحرم يجنب الطيب. قال لهذا الرجل الذي سقط على راحلته رضي الله عنهما كفنه في ثوبيه، في أن المحرم إذا مات كفن في ثوبيه، يعني الإزار والرداء، ثوبيه القطعة تسمى ثوب في اللغة، الإزار ثوب والرداء ثوب، في أن المحرم كفن في ثوبيه الأفضل يزال عليهما، وأما المحرم فإنه كفن في ثلاثة أفضل، هذا الأفضل ثلاثة لفائس، المرأة في خمس في درع وخمار وثلاث لفائف، والرجل في ثلاث لفائف، لكن المحرم يكفى في خفافين في إزاره ورداءه الذي مات فيهما، في المحرم لا يطيع لأنه محرم، وهذا من أدلة الثياب المحرم الطيب الذي قال في لا تحنط، والحنط إخلاط من الطيب تجعل الميت، وفي أن المحرم لا يغطى رأسه إذا مات ولا وجهه كما في الحديث الآخر كما في البيئة الأخرى. أما الميت غير المحرم يغطى رأسه ووجهه ما يكشف، لكن المحرم يبقى يكشف الرأس والوجه، وبين المعلم قال فإن الله يبعثه يوم القيامة ملبيا، يبقى على إحرامه. ويدل على النبي ما أمر بإكمال بقية الحج عن هذا الرجل، ولهذا قال فإن الله يبعثه يوم القيامة،

أن رجلا وقصه بعيره وهو محرم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يغسل بماء وسدر ولا يمس طيلا ولا يخمر رأسه، فإنه يبعث يوم القيامة ملبدا. وحدثنا محمد بن بشار وأبو بكر بن نافع قال ابن نافع أخبرنا غندر قال حدثنا شعبة قال سمعت أبا بشر يحدث عن سعيد بن جبير أنه سمع ابن عباس رضي الله عنهما يحدث أن رجل أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم فوقع من ناقته فأقعصته، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يغسل بماء وسدر ويكفن في ثوبين ولا يمس طيبا خارج رأسه. قال شعبة ثم حدثني به بعد ذلك خارج رأسه أو خارج الرأس، نعم في رواية خارج الرأس، نعم يعني مكشف الرأس، نعم. قال شعبة ثم حدثني به بعد ذلك خارج رأسه ووجهه، فإنه يبعث يوم القيامة ملبدا، يعني مكشف الرأس ووجهه، نعم هذا السنة المحرم مكشف الرأس ووجهه، والميت كذلك لا يغطى رأسه ولا وجهه، نعم. حدثنا هارون بن عبد الله قال حدثنا الأسود بن عامر عن سهيل عن أبي الزبير قال سمعت سعيد بن جبير يقول قال ابن عباس رضي الله عنهما وقصت رجلا راحلته وهو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يغسلوا بماء وسدر وأن يكشفوا وجهه فسدته قال ورأسه، فإنه يبعث يوم القيامة وهو يهل. وحدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبيد الله بن موسى وهذا أن يلبي الهلال أكتوه التلبية، نعم. وحدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبيد الله بن موسى قال حدثنا إسرائيل عن منصور عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل وقصته ناقته فمات، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اغسلوه ولا تقربوه طيبا ولا تغطوا وجهه فإنه يبعث ينبي. حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء الهمداني قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على طباعة بنت الزبير فقال لها أردت حج؟ قالت والله ما أجدني إلا وجعة، فقال لها حجي واشترطي وقول اللهم محلي حيث حبستني، وكانت تحت المقداد. وحدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن سهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت دخل النبي صلى الله عليه وسلم على طباعة بنت الزبير بن عبد المطلب فقالت يا رسول الله إني أريد الحج وأنا شافية، فقال النبي صلى الله عليه وسلم حجي واشترطي أن محلي حيث حبستني. وحدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها مثله. وحدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الوهاب بن عبد المجيد وأبو عاصم ومحمد بن بكر عن ابن جريج حاول وحدثنا إسحاق بن إبراهيم اللخولة قال أخبرنا محمد بن بكر قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع طاووسا وعكرمة مولى ابن عباس عن ابن عباس أن ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب رضي الله عنها أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت إني امرأة ثقيلة وإني أريد الحج فما تأمرني؟ قال أهل لي بالحج واشترطي أن محلي حيث تحبسني، قال فأدركت. نعم أدركت يعني أتم كما الحج ولم يصبها شيء. هذا شيء فيه دليل على مشروعية اشتراط الحج إذا كان خائفا ألا يتم أعمال الحج أو مريضا فإنه له أن يشترط، يشترط فيقول لبيك عمره ولبيك حجة وإن حبست حابس فمحلي حيث حبستني، فمحلي يعني فإحلال وليس محلي، لا المحل المكان، والمحل محلي حيث حبستني. وهذا له وجه، الوجه الأول أن نقول إن حبس الحبس فمحلي حيث حبستني، والوجه الثاني يقول إن حبس الحبس فلي أن أحل، فلي أن أحل يعني اجعل خيار له إن شاء حل وإن شاء لم يحل. وفي لفظ النقاش إني أدري شافيا يعني مريضا، فدل هذا على أن الإنسان إذا كان مريضا أو خائفا لا يتم عمل الحج له أن يشترط وضباع هذه بنت الزبير بن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، هي ابنة عم النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت تحت المقلب الأسود، وكان مولى من الموالي، وهي حرة قرشية، دل على أنه لا بأس أنه لا يشترط الكفاءة في النكاح، لا بأس بأن تتزوج حرة قرشية تأخذ مولى من الموالي، لا حرج في الدين، مثل تزوج الآن خضيرية قبيلية تزوج خضيري، شاء عند الناس أنها إذا قال تزوج القبيلة خضير ينكرون هذا، لا بأس من جهة الدين، لكن إذا خاف فتنة أو كذا فلا يترك خشية ترعى نفسه، وإلا فلا حرج إلا كما فرض الله قال. أبو حذيفة تزوج ذات أخيه مولى أيضا، هذا حرج. وهذا ذكره البخاري رحمه الله على شيء ذكره في كتاب النكاح، هذا من خفاء تراجم البخاري رحمه الله. تبحث عن حد الضباعة في كتاب الحج ما تجد في البخاري، تجد في كتاب النكاح، كانت تحت المقطع، كانت تحت المقطع الأسود بعيد. يعني البخاري رحمه الله في تراجم في قال فيها خفاء، يحتاج إلى طلبة العلم الذي تبعنوا وتأملوا. البخاري يريد طالب علم تعمل ذهنه رحمه الله. وهل لكل إنسان يشترك في الحج؟ وليس له أن يشترك. فقهاء من الحنابلة وغيرهم قالوا كل واحد يشترك، قال إذا أراد أن يحرم الحنابلة يتأخرون في الزاد وشرح الزاد، قال إذا أراد أن يحرم قال اللهم إن لوث العمرة فيسرها لي وتقبلها مني، وإن حبس لحابس فمحل حبس بسنة. وفائدة هذا الشرط أنه إذا اشترط وحصل له مانع من اكتمال بقية الحج مرض أو غيره فإنه يخرج من إحرام ولا شيء عليه، لأنه اشترط، اشترط على ربه وله شرطه. وعلى هذا كلام الفقهاء كل واحد هو الأسلم، لكن الحديث الآن لما ورد في شأن ضباعة، وضباعة حديث مقيد بقوله وأنا شافي أنا مريض، إذا كان الإنسان شافي مريض أو كان يخاف ألا يتم عمل الحج اشترط فلا أشكال، لكن إذا كان لم يكن الإنسان شافيا فهل هو أن يشترط؟ نعم، ذهب جمهور العلماء والفقهاء الى انه لا يشترك، كل واحد يشترك هكذا يقولون. وذهب الشيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله وجماعه الى انه لا يشترك الا اذا كان خائفا عدم اكمال المناسك او مريضا، قالوا لان حديث ضعفه مقيد، مقيد بالحاله التي ورد فيها، فهي قال وعلى شاكي. ولهذا لم يشترك النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة، اشترطوا. وعلى هذا على قول الشيخ الإسلام لو اشترط وهو لا يخاف فلا ينفع الشرط، ما ينفع. كما أن قول الفقهاء اللهم إني أريد العمرة فيسرها لي هذا بدعة، لأنه تلفظ بالنية والنية لا يتلفظ بها، ولكنه يظهر نيته في تلبيته يقول لبيك عمرة لبيك عمرة الحج. أما أن يقول اللهم إني أريد العمرة فيسرها لي وتقبلها مني هذا بدعة، تلفظ بالنية، تلفظ النية ليس له أصل. كذلك أيضا التلفظ بالنية في الطواف، اللهم إني نويت أطوف بالبيت سبعة أشواط، اللهم إني نويت أسعى بين الصفا والمروة سبعة أشواط. كذلك أيضا بعضهم يتلفظ بالنية بالصوم، اللهم إني نويت الصوم من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، أو كذلك بعضهم في الصلاة إذا وقفت اللهم إني نويت أصلي ركعتين

قالت فقدمت مكة وأنا حائض لم أطف بالبيت ولا بين الصفا والمروة فشكوت ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال انقضي رأسك وامتشطي وأهلي بالحج ودعي العمرة. قالت ففعلت فلما قضينا الحج أرسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم مع عبد الرحمن بن أبي بكر إلى التنعيم فأتمرت فقال هذه مكان عمرتك. فطاف الذين أهلوا بالعمرة بالبيت وبالصفا والمروة ثم حلوا ثم طافوا طوافا آخر بعد أن رجعوا من منى لحجهم. وأما الذين كانوا جمعوا الحج والعمرة فإنما طافوا طوافا واحدا. نعم هذا الحديث فيه فوائد وأحكام، منها مشروعية اغتسال الحائض للإحرام وأنها تنقض رأسها وتنتشد، تنقض رأسها بأصابعها تنتشد مشط يعني فتل الشعر بأصابعها بدون مشط المشط مشط الشعر المراد تنقض رأسها بأصابعها ثم تمتشط يعني تعيد فتل الشعر مرة أخرى بعد الاغتسال بأصابعها بدون مشط. دل هذا على مشروعية الاغتسال اغتسال الحائض للإحرام، المرأة تغتسل وتهل بالحج. وفي دليل على أن المرأة إذا أحرمت بعمرة ثم نزل عليه الدم فإن تبقى في بيت في مكانها ولا تدخل المسجد الحرام حتى تطهر، فإذا طهرت اغتسلت وطافت وسعت وقصرت وتحلت. وإذا كانت متمتعة فإن تفعل ذلك. فإن جاء الحج وهي على حالها جاء اليوم الثامن وهي لم تطهر فإنها تلبي بالحج، تغتسل وتلبي بالحج وتدخل الحج على الله وتكون قادمة كما فعلت عائشة رضي الله عنها بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، وتترك أعمال العمرة وتتداخل أعمال العمرة مع أعمال الحج. ولهذا قال لها النبي صلى الله عليه وسلم انتشطي وانقضي شعرك وانتشطي ودع عمرها يعني دعي أعمالها تركي أعمالها. فأحرمت لبت بالحج ثم طافت طوافا واحدا كفاها لسعيها وعمرتها. وفي هذا الحديث يدل على أن المتمتع عليه سعيان، سعي العمرة وسعي الحج، والقارن عليه سعي الحج حج هو عمرته. وفي مشروعية فسخ الحج إلى العمرة، أنه يشرع لمن أحرم بالحج مفردا أو بالحج والعمرة قارنا يفسغ إحرامه ويجعله عمرة ويقصر ويتحلل، إلا إذا كان معه هدي فنبقى على إحرامه كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة الذين أحرموا بالحج مفردين أو قارنين أن يفسخ الحج إلى عمرة ويطوف ويسعى ويقصر ويتحلل إلا من ساق الهدي، فللنبي صلى الله عليه وسلم ألزمهم حتم عليهم إزالة اعتقاد أهل الجاهلية، لأن أهل الجاهلية كانوا يعتقدون أن العمرة في أسر الحج من أفضل الفجور، ويقول ليس هناك عمرة أسر الحج في فرقة الحج سوال القعدة أو الحج أو المحرم ما فيها ما فيها عمرة. العمرة إذا جاء شهر صفر وبرأ الدبر وانسلخ شهر صفر حلت العمرة لما اعتقد. إذا جاء رجع في الإبل من الحج وذرئت الجروح التي في ظهرها برأ الدبر بعد ذلك تحدث عن رهبة فالنبي صلى الله عليه وسلم أزال اعتقاده الجاهلية. ولهذا لما حجوا معه وأقبلوا قربوا من مكة قال لهم من لم يكن معه هدي فليفسخ إحرامه بالحج أو بالحج والعمرة ويجعلها عمرة ويتحلل، ومن كان معه هدي فلا يبقى على إحرامه. ثم لما طافوا وسعوا عند المروة ألزمهم كلهم لأن تحللوا إلا ما ساق الحج. ولهذا ذهب ابن عباس رضي الله عنهما إلى أن المتمتع واجب، أما كل أحد يجب أن يتمتع إلا ما ساق الحج. ذهب إلى هذا ابن القيم رحمه الله، ذهب إلى الشيخ ناصر الألباني ورواه عن الإمام أحمد أنه يجب التمتع. وأما الجمهور فإنهم يرون أن